أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. من الحكم التي سطرت بمداد من ذهب: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. اليوم فحسب، فعش اليوم الذي أظلتك شمسه وأدركك نهاره، هو يومك فحسب. عمرك يوم واحد، فاجعل في خلدك العيش لهذا اليوم وكأنك ولدت فيه وتموت فيه. عندئذ لا تتعثر حياتك بين هاجس الماضي وهمه وغمه، وبين توقع المستقبل وشبحه المخيف. لليوم فقط اصرف تركيزك واهتمامك وإبداعك لهذا اليوم. لا بد أن تقدم صلاة خاشعة، وتلاوة بتدبر، واطلاعا بتأمل، وذكرا بحضور، واتزانا في الأمور، ورضا بالمقسوم، واهتماما بالمظهر، واعتناء بالجسم، ونفعا للآخرين. ولتقل لنفسك: سأعيش فأغرس في قلبي الفضيلة، وأجتث منه شجرة الرذيلة بغصونها الشائكة من كبر ورياء وحسد وحقد وغل وسوء ظن. لليوم فقط سوف أعيش فأنفع الآخرين، وأسدي الجميل إلى الغير، أعود مريضا وأدل حيرانا، وأطعم جائعا، وأفرج عن مكروب، وأقف مع مظلوم، أشفع لضعيف، وأواسي منكوبا، وأكرم عالما، وأرحم صغيرا. يا رب زدني مع الإيمان إيمانا، واقبل صلاتي بدمع العين هتانا. المؤمن الصادق يجعل يومه مثل يوم الصالحين، يزرع فيه الخير ويسدي فيه الجميل، يستغفر فيه من الذنب ويذكر فيه الرب، فيعيش فرحا مسرورا، يرضى بالرزق، يرضى عن زوجته وأولاده ووظيفته وبيته وعلمه بمستواه الذي يعيش فيه. إنه يعيش بلا حزن ولا انزعاج ولا سخط ولا حقد ولا حسد. إن عليك أخي المسلم أن تكتب في قلبك عبارة واحدة: يومك يومك، واجعل شعارك قول الحق جل في علاه لنبيه موسى عليه السلام: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إنك لو صدقت مع نفسك حينها تستغل كل لحظة في هذا اليوم في بناء كيانك وتنمية مواهبك وتزكية عملك، فتقول: لليوم فقط أهذب ألفاظي، فلا أنطق فحشا أو سبا أو غيبة. لليوم فقط سوف أرتب بيتي ومكتبي، فلا ارتباك ولا بعثرة. لليوم فقط سوف أعيش فأعتني بنظافة جسمي وتحسين مظهري والاهتمام بهندامي والاتزان في مشيتي وكلامي وحركاتي. لليوم فقط سأعيش فأجتهد في طاعة ربي وتأدية صلاتي على أكمل وجه، والتزود بالنوافل، وتعاهد مصحفي، والنظر في كتبي، وحفظ فائدة، ومطالعة كتاب نافع. بجلال وجهك يخشع الحنفاء، لجلال وجهك يخشع الحنفاء، وبعزك يحتمي الضعفاء.